تفسير سورة يونس عليه السلام، وقد توقفنا عند الآية الواحدة والأربعين من آيات السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم، وإن كذبوك فقل لعنهم ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء منكم. كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان، وفي هذا كفاية عظيم. ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، أن يستمعون ما يكفي لهداية من أراد الله تعالى هدايته، لكن الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي بيد الله تعالى، هداية التوفيق والإسعاد. فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو المخرج، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله. وما يقول له ربه سبحانه وتعالى: فأنت تسمع الصم. فكما أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يسمع من جعل الله تعالى أصم لا يسمع، السماع الحسي، وكذلك السماع المعنوي اللي هو بمعنى الانتفاع بالآيات والاتعاظ بما فيها والاهتداء بما فيها، فهذا أيضا لا يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يعطي الله تعالى هذه المنحة ويجعله من أهل التوفيق والسعادة. فالسماع نوعان: السماع حسي اللي هو السلامة الحاسة بالسمع الحسي لدى الإنسان الذي يسمع به الأصوات، والسماع المعنوي اللي هو بمعنى الانتفاع بالحجة والاتعاظ بما فيها والاستفادة منها وأن تؤثر في هداية واستجابة. فالله سبحانه وتعالى دائما يصف المشركين بأنهم صم، والمقصود بالصمم هنا يعني هو الصمم المعنوي، يعني ليس الصمم الحسي، يعني هو المشرك يسمع يكلم الناس ويكلمونه ولكنه أصم، يعني ليس عنده السماع المعنوي الحقيقي اللي هو الانتفاع بما يستمع إليه ويؤثر فيه الهداية. ويصفهم الله تعالى بأنهم عم، أيضا ليس المقصود العمل الحسي الذي لا يبصر به ما حوله من الأشياء، العمل الحقيقي اللي هو عمل العمل المعنوي اللي هو عمل القلب، أنه لا ينتفع إلا بما يراه من الدلائل على الحق لا يهتدي بها ويتأثر في الاستجابة. قال: ومنهم من ينظر إليك، أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء مما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين وقار والكافرون ينظرون بعين احتقار، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نفس الشيء أيضا في موضوع البصر، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجعل الأعمى من جهة البصر الحسي أن يجعله بصيرا إذا لم يشأ الله تعالى ذلك، فكذلك الأعمى لو عمى القلب والبصيرة لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يجعله بصيرا يرى الحق حقا ويرزق اتباعه، فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. إذا شاء الله تعالى ذلك جعل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام سببا في ذلك، لكن إذا لم يشأ الله تعالى أن يهدي عبدا فمهما رأى من الدلائل والآيات كما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير ممن أعطاه الله تعالى نورا البصيرة بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يهتدون حتى لو لم يسمعوا كلامه، يقولون هذا رجل مبارك كما ورد في الحديث، يعني كان الأعور يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فيرونه أول مرة يعني فيقولون والله هذا وجه رجل مبارك، ما هذا بوجه رجل كذاب، مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي أعطاه الله البصيرة يعرف أنه على حق يعني. كذلك حسان بن ثابت يقول في مدح النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو لم تكن فيه ايات مبينه كانت دليلته تاثيبا للخلق، يعني لو لم يكن يعني حتى لو ما كان معه ايات بينه هو معه عليه الصلاه والسلام يقول القران العظيم وما معه من المعجزات، لكن يقول حتى لو ما كان معه اي معجزات او اي دلائل يعني كانت دليلته تاثيبا للخلق، مجرد بديهة بمعنى رؤياه أول ما تأتيك بالخبر تدلك على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يهتدي له إلا من كان عنده يعني نور البصيرة، فمن لم يهدي الله تعالى لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام مهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا يزداد إلا يعني كفرا وطغيانا ولا يهدي. قال ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا وإن كان قد هدى من هدى وبصر به من العمل، هدى به من هدى وبصر به من العمل وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأضل به عن الإيمان آخرين فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال في آخره يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يظلمن إلا نفسه، رواه مسلم بطوله، يعني حديث طويل وهذا مختصر من الحديث يعني بعض من الحديث الشريف. ثم يقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة، الأجداث هي القبور عرصات القيامة يعني ساحات الساحات والباحات أو الأرض الواسعة المنبسطة كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كما قال سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا العالمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يعني هنا المسألة الأولى اللي هي يعني أن المشركين يستقصرون المدة التي قضوها أحياء في هذه الحياة الدنيا يعني عندما تذكرون الحياة الدنيا في الآخرة يرون أن هذه الحياة الدنيا التي قضوها منذ أن ولدوا إلى أن ماتوا فيرونها يعني ساعة أو يوما أو عشرة أيام أو ساعة أو يوما أو يعني استقصارا لها يعني يشبهونها بذلك الزمن القصير فهذا أمر الأمر الثاني اللي هو منذ أن يموت الإنسان إلى أن يبعث أيضا وردت بعض النصوص تفيد يعني أن الإنسان لا يشعر بطول هذه المدة يعني في شخص مثلا بين موته وبين قيام الساعة لمضى الذي يموت قبل القيامة بألف سنة أو بألف سنة أو عشرة ألف سنة فمنذ أن مات إلى أن تقوم الساعة فهل يعني هذه المدة التي يقضيها في البرزخ يحس بطولها أو كده يعني هو ولد في الرجل الذي مات ثم أحياه الله سبحانه وتعالى قال كلا لقد فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم يعني أحس هي 100 عام التي قضاها ميتا عندما بعث الله كأنها يوما أو بعض يوم وكذلك يعني كده قصة أصحاب الكهف أيضا لا يعني يموتوا لكن كأن النوم يشبه بالموت يعني لو يصبح النوم الموتة الصغرى وكذا ما في فمنذ لبثوا في كهفهم 300 سنين أو 9 أيضا هي يعني لم يشعروا بطول هذه الموتة يذكر بالآيات كذلك بعثناهم ساعة قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما نفس الشيء لم يشعروا بطول هذه المدة بس السياق هنا في الكلام على المدة التي قضوها في الحياة يعني منذ أن ولدوا إلى أن ماتوا فيشعرون هذه المدة لا قيمة لها ولا وزن لها كأنها ساعة أو كأنها يوم سؤال شيخ بس قال اسألوا العادي قال تسأل إلى نعم يعني اسأل الذي عبد يعني لا نحصي على ذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي يعني اسأل الذين يعدون يعني ويحسبون عدد الأيام لا نعرف لكن الجواب أنها قليلة لكن الجواب قال لبثتم هذا مش العادي قال لا الله سبحانه وتعالى قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وورد أيضا في الحديث يعني أنه يؤتى يوم القيامة بأبأسي أهل الدنيا من أهل الجنة يعني ممن يدخلون الجنة يعني المؤمنون الذين يدخلون الجنة فيؤتى بأبأسي واحد منهم كان في الدنيا يعني أكثر واحد من أهل الجنة كان في الدنيا يعني في مصالح وابتلاءات ويعني رضيب في العيش وكذا في الدنيا لكنه من أهل الجنة فمن بين أهل الجنة يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا يعني من هم أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال لو هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. كله كأنه حلم فاق منه وانتهى. وفي المقابل أيضا يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، من يدخلون النار ولا يدخلون، أنعم رجل منهم يعني أمثال مثلا قارون وأمثال وكذا ممن يعني أوتوا بسطة في الرزق وصحة وعافية، يعني كان في الدنيا إيه يعني أنعم رجل في الدنيا ممن هو من أهل النار ولا يدخلون، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. فينسى النعيم كله كأنه حلم وأفاق منه وذهب الإنسان. قال وقوله تعالى يتعارفون بينهم أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه. يتعارفون بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا، يعني عندما يرى بعضهم بعضا يوم القيامة كل منهم يعرف ان هذا هو ابنه او ابوه او اخوه او عمه كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا انساب بينهم يعني هذا المعنى يعني كل منهم مشغول بنفسه عن زوج نفسه. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها نظر. من تفسير القران بالقران يعني اعتبر هذه الايات من سوره المؤمنون سوره المعارك. قال وقوله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا خسروا. هذا معنى ايه ويل يومئذ للمكذبين يعني خساره وهلاك، لانهم خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران. فهذه هي الخسارات العظيمة ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والمقيامة. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم. نرينك بعض الذي نعدهم يعني بعض الذي توعدناهم به من العذاب. الله تعالى يتوعد الكافرين بالعذاب الأليم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا قال الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بعضنا توعد به الكافرين من العذاب في الدنيا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصير منقلب والله شهيد على أفعالهم بعدك. يعني العذاب سيأتي إما في الدنيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا توفي قبل أن يرى عذابه سيراه في الدنيا في الآخرة. عذاب الآخرة خير وعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد وأبقى وفي حق المؤمنين والآخرة خير وأبقى في حق المؤمنين. نعيم الآخرة خير وأبقى في حق المؤمنين. عذاب الآخرة أشد وأبقى في حق المؤمنين. وقد قال الطبراني ساق الإسناد إلى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بَارِحَةٌ لَدَى هَذِهِ الْحُجْرَةِ أولها وآخرها. مسألة العرض يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أعلم بكيفياته، لكن ورد هذا المعنى في عدة أحاديث، حديث صلاة الكسوف لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف، فعُرِضَتْ عليه الجنة والنار، قال: في عُرض هذا الجدار، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار القبلة، يعني عُرِضَت عليه الجنة يعني في عُرض هذا الجدار. فتقدم فرأى عنقودا من العنب متجليا كذا أن يقطفه بيده، وعُرِضَت عليه النار فتقهقر النبي عليه الصلاة والسلام، رجع القهقرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، صلى صلاة طويلة يعني قرأ سورة البقرة، بينما كان يصلي رأوه تقدم على الصلاة والسلام لأنه ثم رأوه بعد ذلك رجع القهقرة، فسألوه عن ذلك وقال: عُرِضَت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. يعني الشبع الحديث يقولون يعني صورت له عليه الصلاة والسلام يعني كأنه مصور أمامه معروضة كده. سبحان الله الآن يعني طبعا في ذلك الوقت يعني هو يعلم بالغيب يعني الله تعالى أعلم بالكيفية يعني، لكن الآن يعني فيما جعل الله تعالى للناس يعني من وسائل النقل وتصوير الأشياء يعني في الشاشات والعرض على الجدر وهكذا يعني يقرب يعني فهم المعنى، لكن بالتأكيد يعني هذا اللي هو في مقدور البشر يعني الذي يعمله البشر يعني، فكيف يعني هذا النقل الذي من عند الله سبحانه وتعالى تصوير الجنة والنار لكذا عليه الصلاة والسلام في عرض الجدار. وهنا في هذا الحديث في الحجرة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أمته كلها في هذه الحجرة يعني بالكيفية علمها الله سبحانه وتعالى صورت له. أولها وآخرها يعني عرضت عليه أمته أولها وآخرها من أولهم إلى آخرهم. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليك من خلق، عرض عليك من خلق، فكيف من لم يخلق؟ رجل يعني المقاييس ذلك الوقت يقول: طيب اللي خلقوا عرضوا عليك، طيب كيف الذين لم يخلقوا بعد كيف عرضوا عليك؟ فقال: صوروا لي في الطين، قال: صوروا لي في الطين حتى اني لاعرف بالانسان منهم من احدكم بصاحبه، حتى اني لاعرف بالانسان من احدكم بصاحبه. النبي عليه الصلاه والسلام صوروا له الذين سيخلقون بعد، صور للنبي عليه الصلاه والسلام ورآه وهو يعرفهم عليه الصلاه والسلام. وكما سيحصل يعني يوم القيامه ان النبي عليه الصلاه والسلام يعرف امته، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرف امتك من بين الناس؟ قال رايتم لو ان رجلا له خيل دهن في خيل بهن، الذي له خيل بيضاء وسط خيل سوداء او خيل سوداء وسط خيل بيضاء، الا يعرف الذي له ابل يعني بيضاء وسط خيل سوداء، الا يعرف ابله؟ قالوا لا. قال: فان امتي يدعون يوم القيامه غربا محجلين من اثاري السجود، يعني في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم، الغرة اللي هي بياض يكون في جبين الخيل، بياض في الحديث الآخر قريتهم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة، لكن يعرف خيل أو لو أن له خيل غر محجلة وسط خيل ليست يعني ليست بها غرة ولا يعرف يستطيع يعرف أي خيل. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثار من أثار الوضوء، من أثار الوضوء. فالغرة هي بياض يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوارب الفرس، بعض الفرس يكون مثل السواد من لون أبيض مخالف للون الفرس، يعني يكون لونه أسود أو أحمر أو اللون البني أو كده، ولكن فيه حلقة بيضاء في قوائمه، فهذا هو التحجيل. الذي فيه بياض في المحجبين في الظهر. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام دعونا هرة المحجبين من أنصار المدينة. تتمة الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غربته وتحجيله فليفعل. بعض الفقهاء يقول هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعض يقول هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، هذا مدرج يعني أبو هريرة رضي الله عنه بعد ما روى الحديث قال رواية من عندك، يعني يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غربته وتحجيله فليفعل، لكن قد يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ يغسل يده إلى المرفق ثم يشرع في العضد، يعني يغسل المرض يغسل إلى نصف العضد ربما زاد على ذلك، وإذا غسل رجليه إلى الكعبين يشرع في الساق أن يطول يزيد شوية في الغسل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه تفسيره لهذا الحديث يعني يرى انه كلما زاد في غسل اليدين والرجلين يكون هذا زياده في غرته وتحجيله يوم القيامه. قال وقوله سبحانه وتعالى: ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم. قال مجاهد: يعني يوم القيامة. فإذا جاء رسولهم يعني إذا جاء رسولهم يوم القيامة. قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذه الآيات في سورة الزمر تفسير للآيات التي معنا في سورة يونس: وجيء بالنبيين والشهداء. هذا أي عندما يقع يوم القيامة. قال: فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليه وحفظته من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. من تفسير وجيء بالنبيين والشهداء، يعني الشهداء هنا تشمل الملائكة الحفظة الذين كانوا يكتبون الأعمال، وتشمل أيضا شهادة الكتب، يعني الكتب التي كتبت فيها الأعمال أيضا تأتي. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى لهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكريم الأمة يعني تكريم لنبيها، فمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا وأسبق الأمم هي حسابا، أول أمم يقدر لها وتحاسب لها. فأمته عليه الصلاة والسلام إنما حازت قصد السبق لشرف رسولها صلوات الله وسلامه ثم يقول سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاهم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قال يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجاله يكون عذاب، وسؤاله عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة فيه له، كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة وواقعة، وإن لم يعلموا وقتها العين. يعني دائما كان المشركون يستعجلون البعث ويستعجلون يوم القيامة ويقولون متى هو، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينكرون البعث، يقولون أنت تذكر أن الأموات سيبعثون وسيحاسبون ومتى يبعثون، لكن يستعجلون الحساب. فقال تعالى: يستعجل بها، يعني بالساعة الذين لا يؤمنون، استعجال الساعة واستعجال أيضا للعذاب، لأن المشركون يعذبون يوم القيامة، فهم يستعجلون العذاب قبل وقوعه. وكذلك يعني متى وعد الله تعالى به الكافرين من الانتقام والعذاب والبأس والكذب، يقولون متى هذا العذاب؟ وقد كفروا وحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا لم يحل بهم العذاب؟ يستعجلون بالعذاب. قال: لهذا أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم، فقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي لا أقول إلا ما علمني، ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة، ولم يطلعني على وقتها، لكل أمة أجل، أي لكل قوم مدة من العمر المقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إذا جاء الأجل لا يتقدم ساعة عن أجله ولا يتأخر ساعة عن أجله، يعني كل إنسان قدر له لحظة موته لا يتقدم عنها ولا يتأخر عنها، كما قال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم أخبرهم أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ يعني أنه إذا جاءهم العذاب قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنا. هذا الذي سيقولونه عندما يموتون ويأتيهم العذاب، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني هناك ساعة أو قيامة عامة لجميع الخلق، وهي التي تكون يعني عند النفخ في الصور، وهناك ساعة لكل إنسان، وهي منذ أن تأتيه الملائكة لقبض روحه، إما ملائكة الرحمة كان من المؤمنين، أو ملائكة العذاب كان من الكافرين أو أهل العذاب. فإذا مات الإنسان قامت قيامته وبدأ حسابه وجزاؤه. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله الذي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد، أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعا، كقوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني الصبر لا يخفف، لو صبروا لا يخفف ذلك عنهم من العذاب شيء، أصلا لا يستطيعون الصبر على هذا العذاب، لكن حتى لو صبروا لن يخفف ذلك عنهم من العذاب. يعني بلاء الدنيا إذا الإنسان صبر يخف عليه البلاء ويكون أكثر تحملا له، لكن عذاب الآخرة والعياذ بالله لا ينفع فيه الصبر والخفيف والصبر. ثم يقول سبحانه وتعالى، نختم إن شاء الله بهذه الآيات، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى ويستخبرونك أحق، يستنبئونك أن ويستخبرونك أحق هو المعاد والقيامة من الأجداث عن القبور بعد صورورة الأجسام ترابا، يستخيلون يعني ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق البعث والقيامة. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي إي وربي هذا قسم يعني أقسم لهم يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام احلف لهم وقل لهم إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم ترابا كمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدل. يعني الله تعالى لا يعجز عن إعادتكم وخلقكم فيه مرة أخرى يوم القيامة. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخرى، يعني لم يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث إلا في ثلاث آيات، يعني ما أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم بالله إلا في ثلاث آيات في القرآن الكريم. هذه واحدة التي معنا يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل يعني قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام إي وربي إنه لحق، هذه واحدة. إلا آيتان أخريات يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، احلف لهم قل لهم بلى وربي لتأتينكم. وفي التغار في سورة التغار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر الله تعالى في ثلاث آيات أن يحلف بالله تعالى أنهم سيبعثون وأن يوم القيامة. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، قال إيه ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لو كانت تملك جميع ما في الأرض أو كما قلت في بعض الآيات الأخرى ملء الأرض ذهبا لافتدت به، يعني دفعته مقابل النجاة من العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي بالحق وهم لا يظلمون، يعني ندموا لكن لا ينفع الندم في ذلك الوقت. ممكن نأخذ هذه الآية أيضا. ثم يقول سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كافٍ لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض واللحاء والقفار، يعني ذرات بدن الإنسان بعد موته مهما تفرقت في البحار وأقطار الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الذرات من أماكنها بقدرته سبحانه وتعالى ويعيد إنشاءه مرة أخرى. نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا.